الله قال فلا يقبل قول في الشرك الا ببينه او تفسير. ذكره القاضي ايضا وعلل بان الخراج دين فلا يقبل قول مستوفيه في دفعه الى متكفل. وهذا التعليل منتقد بالوكيل في استيفاء دين ودفعه الى متكفل، فان قوله مقبول في ذلك كما سبق. والاظهر تقريب حكم عام الخراج على الوكيل، فان كان متبرعا فالقول قوله، وان كان بفعل ففيه وجهان، وكذلك يخرج في عام الوقت وناظره. ويستفيد وقته انه قال ان حكمهم حكم الوكيل، ان كان بجعل فانه لا يقبل قول الكبار الا بين بانه قبل مال لحوله، وان كان غير جعل كبر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.